من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره أي وباله وهو النار المؤبدة، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يسوون منزلا في الجنة، وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله علة ليمهدون أو ليصدعون، والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات، والاكتفاء على فحوى قوله إنه لا يحب الكافرين، فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين، وتأكيد اختصاص الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح تعليل له، ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محض، وتأويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب عدول عن الظاهر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمة، وأما الدبور فريح العذاب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على إرادة الجنس. مبشرات بالمطر وليذيقكم من رحمته، يعني المنافع التابعة لها، وقيل الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو معه بها، والعطف على علة محذوفة دل عليه مبشرات أو عليها باعتبار المعنى، أو يرسل بإضمار فعل معلل دل عليه. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، يعني تجارة البحر، ولعلكم تشكرون ولتشكروا نعمة الله تعالى فيها. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا بالتدمير وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إشعار بأن الانتقام لهم، وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم. وعنه عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم ثم تلا ذلك. وقد يوقف على حقا على أنه متعلق بالانتقام. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه متصلا تارة في السماء في سمتها كيف يشاء، سائرا أو واقفا مطبقا أو غير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك، ويجعله كسفا قطعا تارة أخرى. وقرأ ابن عامر بالسكون على أنه مخفف أو جمع كسفة أو مصدر وصف به. فترى الودق المطر يخرج من خلاله في التارتين، فإذا أصاب به من يشاء من عباده يعني بلادهم وأراضيهم إذا هم يستبشرون لمجيء الخصب، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله، تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم. وقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال. لمبلسين أي آيسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار، ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي آثار وحفص. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ وقرئ بالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة، كيف تحيي الأرض بعد موتها أي رحمة الله. إن ذلك يعني أن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها لمحيي الموتى لقادر على إحيائهم، فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى، كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية، هذا ومن المحتمل من الكائنات الراهنة تكون من مواد ما تفتتت وتبددت من جنسها في بعض الأعوام السالفة، وهو على كل شيء قدير لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء. نعود إلى هذه الآيات التي سمعنا تفسيرها من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل، وبين سبحانه وتعالى كيف أن قوما اهتدوا برسلهم وأن قوما ضلوا وأضلوا، فأخذهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم أثرا بعد عين. والله عز وجل يطلب من الناس أن يذهبوا في الأرض شرقا وغربا، أن يذهبوا إلى آثار عاد وثمود وصالح من أجل أن ينظروا كيف كانت عاقبتهم وكيف كان غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وكيف عذبهم الله عز وجل من أجل أن يتحققوا صدق الله عز وجل وصدق كتابه وصدق رسله. ربنا عز وجل جعلهم عبرة لمن يعتبر، لأن الله قال فيهم كان أكثرهم مشركين، فلما فشى الشرك فيهم وغلبت المعاصي عليهم عند ذلك انتقم الله منهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر عند ذلك، فجعلهم عبرة لمن يعتبر. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. أقم وجهك أيها المؤمن لهذا الدين البليغ في الاستقامة، لهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لعباده. اعمل بأوامر الله، انتهي عما نهاك الله عز وجل عليه، فإنك في هذه الحياة الدنيا لست مخلدا، وإنك ستموت، وافعل الخير قبل أن يأتي اليوم الذي وعد الله عز وجل فيه عباده جميعا، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا يستطيع أحد أن يرد، لا يستطيع أحد أن يؤجل، أن يؤجل. تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وصفه الله يومئذ يصدعون. وعندما نقول تصدع الإناء معنى ذلك أخذ ينقسم أقساما، والناس كذلك يتفرقون في يوم القيامة، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. الصالحون والمؤمنون والمجاهدون في سبيل الله هؤلاء أصحاب الجنة، والكافرون المشركون الظالمون الذين عثوا في الأرض فسادا أولئك أصحاب النار. لذلك ربنا عز وجل قرر هذه القاعدة: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، هذا وباله وعاقبته إلى النار المؤبدة. وبالمقابل من عمل الصالحات فأتمر بالمعروف ونهى عن المنكر وآمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ودستورا ومنهجا، وآمن بأننا سنرد إلى يوم القيامة، وأننا سنلقى ربنا، وأن الصحف ستوسع علينا، هذا من عمل صالحا فلأنفسهم. من النتيجة سيكونون كثر، فلأنفسهم يمهدون. إذن كأنهم في هذه الأعمال الصالحة يسوون منزلا لهم في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن هنا تجد قال: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الله تبارك وتعالى جعل علة يمهدون يصدعون، وجعل ذلك في الاقتصار على المؤمنين فقط. الله عز وجل ذكر المؤمنين وجعل أن القصور التي ستبنى والبيوت المعدة لهم في الجنة والثمار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يكون جزاؤهم بالذات في يوم القيامة. ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى ما عقاب الكافرين، واكتفى بقوله إنه لا يحب الكافرين، فأثبت البغض لهم وأثبت المحبة للمؤمنين. وإن المحبة للمؤمنين تدل على مكافأتهم في يوم القيامة وعلى جزائهم، وإن بغض الكافرين يدل على عقوبتهم. وإن الله عز وجل ما ذكرهم إلا التفاتا عندما ختم الآية بقوله إنه لا يحب الكافرين. ولذلك يدل على أن الفضل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الفضل محض عطاء من الله، فالله إن يعاقب فيعاقب بمحض العدل، وأن يثيب فيثيب بمحض الفضل والزيادة والعطاء. ثم بين الله لنا آيات في الكون فقال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من آيات الله تبارك وتعالى هذه الرياح التي لها فوائد كثيرة، تلطف الجو، تجعل النعمة والخير، تسوق السحاب مبشرات، تلقح الأشجار، لها أعمال كثيرة لا يعلمها إلا الله. تحمل هذه الطيور التي خلقها الله عز وجل. ومن آياته أن يرسل الرياح، والرياح أنواع: شمال، صبا، جنوب، نعم، كلها تسمى رياح الرحمة. هنالك رياح يرسلها الله عز وجل فهي ريح العذاب كالدبور مثلا. ولذلك ربنا عز وجل غالبا في كتاب الله عز وجل إذا جاء لفظ الرياح فإنه يأتي بمعنى الخير، وإذا جاء الريح يأتي بمعنى الشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. أما قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي: ومن آياته أن يرسل الريح مبشرات، المقصود هنا ليس نوعا من الريح وإنما جنس الريح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإذا شممت رائحة الريح فتقول وراءها إن شاء الله خير، فهي تبشر بالمطر الذي يأتي إلى الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذا مبشرات بالمطر. قال تعالى: وليذيقكم من رحمته. تنزل الأمطار، تنبت المزروعات، رحمة الله عز وجل تكون في الخصب، في نزول المطر، في هبوب الرياح، كل ما ينتج عن المطر عندما ينزل إلى الأرض الذي ابتدأ بالرياح التي ساق السحاب فيها، كل ذلك من رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. ولقد كان الناس وإلى الآن ينتفعون بالبحر، والرياح قد تساعدهم من مكان إلى آخر في انتقال سفنهم. فقال: ولتبتغوا من فضله. والفضل إذا أطلق في القرآن إنما هو المال والتجارة. ولعلكم تشكرون. تشكرون ماذا؟ تشكرون هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بكم عليها من إرسال الرياح مبشرات، من رحمة الله، من جريان الفلك في البحر، من التجارة التي تقومون بها. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكلم الله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أنه أرسل رسلا قبله إلى الأقوام، وأيدهم الله عز وجل بالبينات والمعجزات، ولكنهم كفروا وعصوا الله سبحانه وتعالى، فانتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المجرمين المكذبين للرسل، ودمرهم الله سبحانه وتعالى. فكان كما قال في مطلع هذه الآيات: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم بين الله أن الانتقام إنما يكون للمؤمنين، لذلك ختم الآية بقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انتقمنا من الكفار، أظهرنا كرامة المؤمنين، جعلناهم مستحقين على الله عز وجل أن ينصرهم أن يؤيدهم. ولذلك جاء في الحديث: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم. أسأل الله عز وجل أن يرد عنا نار جهنم وأن نكون من المؤمنين الداخلين في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال بعد ذلك: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله إلى مبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه. سبحان الله، إن الله عز وجل الذي جعل هذا الماء غير آسف، فإن الله عز وجل جعل الشمس تسطع على مياه الدنيا فتتبخر فتتكون السحاب في السماء، يتكون هذا السحاب، ثم يأمر الله عز وجل هذه الرياح عند ذلك تسوقها إلى المكان الذي أراد الله عز وجل. وإذا نظرت إلى هذا السحاب تراه متصلا تارة، متفرقا أخرى، مطبقا طبقا فوق طبق، تراه في جانب لا تراه في جانب آخر، ترى قطعة هنا وقطعة هناك، ولكن النتيجة ينزل المطر الذي فيه والذي يخرج من خلال هذا السحاب إلى المكان الذي أراد الله، وإلى البلاد التي أراد الله، وإلى الأرض التي أراد الله. وكما جاء في البخاري عن تلك السحابة التي سمع ذلك المؤمن صوتا يقول: اذهبي أيتها السحابة إلى أرض فلان، فذهب إليه وسأله: ماذا تفعل حتى خصك الله عز وجل بهذا الأمر؟ قال: أقسم رزقي أثلاثا، ثلث للأرض وثلث لعيالي وثلث لربي. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرزقهم، ويرزق ربنا سبحانه وتعالى الكفار والمؤمنين والمنافقين. لكن عندما يعطي عطاء خاصا ربنا عز وجل فهذه منحة منه سبحانه وتعالى وعطية، كما أنه متفضل على عباده، وهو الذي لو كانت عنده الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الناس يكفرون بالله والله يرزقهم، والله يمد لهم من أجل أن يقيم الحجة عليهم في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فتر الودق يخرج من خلاله، ترى هذه الأمطار تخرج من خلال هذا السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده البلاد والأراضي والناس إذا هم يستبشرون. جاء المطر، جاء الخير، جاء الخصب من السماء. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، ماذا ينزل عليهم؟ هذا المطر. كانوا قبل ذلك مع تطاول عهدهم بالمطر ويئسوا من رحمة الله عز وجل ويئسوا من أثر ذلك، قالوا لو قال ربنا لمبلسين، كانوا آيسين من إرسال المطر. فانظر إلى آثار رحمة ربك، انظر إلى آثار رحمة ربك، انظر إلى أثر الغيث من النبات، انظر إلى أثر الأشجار من هذا الغيث، انظر إلى أنواع الثمار. نعم، ولذلك جاء فانظر إلى أثر رحمة ربك، أو فانظر إلى آثار رحمة ربك. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟ وجاء في قراءة كيف تحيي، أي رحمة الله الأرض بعد موتها، فهنا أسند الضمير إلى الرحمة. إن ذلك، إن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحيائكم بعد الموت، قادر على جمعكم في صعيد واحد. إن الذي يفعل ذلك في قوة النبات قادر على أن يجعل ذلك في الإنسان. وهنا ينبغي على الإنسان دائما أن يتعظ وأن يعتبر وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، فنسبة قدرته إلى كل الممكنات إنما تكون على سواء. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.